السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وجمعنا في الدنيا على الخير وجمعنا في الآخرة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. إن شاء الله هذا الربع سنة كان أهلة ما فيه من قراءات يسألونك. طبعا السكت على الموصول لأصحابه حمزة وإدريس وابن زكوان وحفص من الطيبة بالخلف. يسألونك عن الأهلة النقل لورش أزرق أصبهاني الأهلة، وفيها النقل والسكت لحمزة الأهلة الأهلة، ومن الطيبة له الإمالة بالخلف، وتأتي الإمالة لحمزة على وجه النقل الأهلة، والإمالة طبعا للكسائي الأهلة، والباقي الأهلة بالفتح. قل يا مواقيت بالناس للنيس دوري أبو عمرو الإمالة دوري أبو عمرو وبخلفي من الطيبة الناس بجر طيب خلفا. وليس البر الترقيق للأزرق ورش من الايه من الشاطبية، ولكن من الطيبة الأزرق بالترقيق وتفخيم الراء لأنها هي مضمومة، كذلك زاد الضم رقق في الأصح. وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن طبعا ولكن البر نافع وابن عامر، ولكن وده واقف عليها طبعا حرف بعدم تجديد وبعدم غنة، وإذا وصلها ما يقصد لا يوجد صوت. لا يوجد صوت يا شيخ. المايك ساقط يا مولانا. السلام عليكم. الصوت واضح؟ نعم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. الراء مرققة للكل لأنها ساكنة وقبلها إيه؟ كسر. وإن تكن ساكنة عن كسري رققها يا صاحي كل مقري، فلابد أن تنتبهوا لهذه المسألة. وبعدين فإن أحصرتم النقل للورش والنقل والسكت لحمزة وقف، فما استيسر من الهادي. ولا تحلقوا رؤوسكم ثلاثة البدل للأزرق أو الورش بالشاطبية، وحمزة إذا وقف له التسهيل والحذف رؤوسكم وميم الجمع رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محلة. فمن كان منكم مريضا ميم الجمع مريضا أو نقل سكت الحمزة وقفا، ومريضا أو النقل للورش به أذى منفصل وأذى وقفا يبقى فيها فتح وتقليل للورش أو الأزرق، والإمالة لحمزة والكساء وخلف العاشر أذى. أما وصلا أذى من رأسه. وهنا المنون الشيخ الشاطبي رحمه الله في آخر أبيات الشاطبية قال الشاطبية في آخر بيتين في الإمالة قال: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخمون في النصب أجمع أشملة مسمى ومولى رفعوه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا. وطبعا هذا يعني مذاهب الثلاثة للمنون وقفا تفخيم وبمعنى الفتح والترقيق بمعنى الإمالة لأصحاب الإمالة أو التقليل لأصحاب التقليل أو في النصب فقط ولا يعمل به في الرفع والجر. هذا مذهب غير معمول به. وطبعا قلنا ردا على هذا في نحو قرى مسمى واقفا أمالا وليس للتنوين خلف معتلى. في نحو قرى مسمى واقفا أمالا من له الإمالة الكبرى وأمالا من له الإمالة الصغرى وفتح من له الفتح. وليس للتنوين خلف معتلى لا يوجد للتنوين خلاف كنا نعتليه. وليس للتنوين خلف يصح فيقبله وليس للتنوين خلف يصح فيحمله. فمن وقف يقف على أصله كل يقف على أصله الذي يفتح يفتح أذى الذي يقلل يقلل كورش أذى الذي يميل كحمزة وكساء وخلف أذى يميل. لكن أصلا الألف التي نزلت عن التنوين ألف العوض محذوفة أصلا أذى من الرأس فليس فيها لا فتح ولا تقليل ولا إمال وصلا. أما وقفا كل على أصله فمن يميل كحمزة وكساء وخلف يقف بالإمالة أذى. والأزرق يقلل بخلف له الفتح أذى وله التقليل أذى. وباقي القراء بالفتح أذى لكن وصلا لا فتح ولا تقليل ولا إمالة أذى من رأسه. من رأسه أبدل أبو جعفر راسه وأبو عمرو بالخلاف أو السوس بالشاطبية وحمزة وقفا من رأسه. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النقل صيام أو صدقة أو نسك ونقل السكت الحمزة وقفا إذا وقف عليها. فإذا أمنتم من الجمع والمنفصل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم. النقل الورش والنقل السكت الحمزة وقفا. تلك عشرات كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المسجد الحرام تبين السين. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. المنفصل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وطبعا أبو جعفر له فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والمكي والبصريين مع أبو جعفر فيه فلا رفث ولا فسوق. وباقي القراء فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وطبعا حمزة له مد التبعية أربعة وله أيضا اثنين على أصله فلا رفث يمد أربع حركات زيادة المبنى زيادة المعنى. يبقى ابن كثير وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب هيضم وينون الثاء والقاف فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. كل القراء مع ابو جعفر ولا جدال. وطبعا الرفع على ان لا نافيه. اما النصب على انها لا نافيه للجنس تعمل عمل ان تنصب المبتدا وترفع الخبر. وطبعا ليه ما بقتش مع ان واخواتها ليه انفصلت ان فيها لها شروط لا تعمل اذا كانت مبدا حرف جر او بينها وبين اسمها فاصل او اسمها وخبرها لما يكون نكره لا شروط يعني. واسمها مبالغه النفي او نفي التبرئه او زياده الايه النفي. نفى جنس الشيء لم ينفي الشيء بل نفى جنس الشيء. يبقى فلا رفس الجماع ودواعيه ممنوع فلا رفس لكن فلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد ورش أو الأزرق من الطيبة يرقق الراء قولا واحدة. التقوى حمزة وكساء وخلف له الإمالة والأزرق له التقليل بخلف وكذلك أبو عمرو له الخلاف فتح وتقليل. التقوى واتقون يا أولي الألباب المنفصل. والألباب فيها نقل على الباب لورش وحمزة وقفا النقل والسكت. ليس عليكم جناح ده ميم جم جناح أن جناح أن النقل ونقل سكت الحمزة النقل الورش طبعا وصل وقف. أن تبتغوا فضلا من ربكم الغنة في الراء لغير صعوبة جودا فإذا أفضتم من عرفات ميم الجمع والمنفصل فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن ميم الجمع وإن كنتم من قبله لمن الضالين ما تنسوش المد اللازم والضالين لهاء السكت يعقوب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله طبعا الراء الورش بالترقيق ومن الطيبة الأزرق له الخلاف لأنها مضمومة رقق بخلف الأزرق واستغفروا الله كذا قد الضم رقق في الأصح إن الله غفور رحيم الغنة في الراء لغير صحبة جودا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ميم الجمع وكذكركم آباءكم طبعا ميم الجمع هنا يروح ورش لأن بعدها همزة قطع وآباءكم بدل سلاسل بدل للأزرق والمتصل وميم الجمع أيضا آباءكم أو أشد النقل الورش والنقل والسكت الحمزة وقفا وشد ذكرى وذكرى الأزرق له الخلف في الترقيق الراء فمن الناس دوري أبي عمرو بالخلاف من الطيبة الناس من يقول طبعا الغنة لخلف حمزة والضرير عن دور الكسائي من يقول ربنا آتنا سلسل البدل والمنفصل سلسل البدل للورش أو الأزرق من الشاطبية من الأزرق من الطيبة في الدنيا طبعا حمزة وكساوي خلف التقليل الدنيا ودوري أبي عمرو أيضا له الإمالة وأبو عمرو والأزرق بالخلاف بين الفتح والتقليل الدنيا يبقى دور أبو عمرو له فتح وتقليل وإمالة والسوسي له فتح وتقليل كالأزرق أنها فعلة وفي نفس الوقت الدنيا له دنيا أمل دور أبو عمرو من الطيبة وحمزة كساوي خلف الدنيا التقليل على أنها فعلة وما له في الآخرة الآخرة طبعا ترقيق الراء للأزرق أو الورش من الشاطبية والنقل الآخرة ثلاثة البدل أما حمزة وقف عليها فله النقل والسكت وله على النقل الإمالة من الطيبة وطبعا الكسائي له الإمالة قولا واحدا من خلاق أبو جعفر من خلاق اللي بعتبر الخاء حرف لساني ومنهم من يقول ميم الجمع ومنهم من يقول الغنة لخلف حمزة والضرير عندهم الكسائي من يقول إدغام كامل ربنا آتنا المنفصل وسلسل البدل للأزرق أو ورش من الشاطبية وفي الدنيا سبق نظيره حسنته وفي الآخرة سبق نظيره حسنته وقنا عذاب النار النير أبو عمرو دور الكسائي والسوري بخلفه بالإمالة النير وطبعا الأزرق له التقليل قولا واحدة النير والسوسي إذا وقف عليها له الفتح والإمالة والتقليل مع الرو وعن سوس خلاف ولبعض قل لا طيبة أولئك مد المتصل لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات عشان تكملة الكلام لأن ده أيام التشريق في أيام منفصل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه منفصل عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الصلة عليه لابن كثير واتقى حمزة كساوي خلف بالإمالة والأزرق بالخلاف أو ورش بالشاطبية فتح وتقليل اتقى اتقي اتقي. واتقوا الله واعلموا انكم منفصل وانكم اليه تحشرون. ميم الجمع قالون بن كثير وابو جعفر وقالون بالخيار وورش له المد الطويل من الشضية ومن الطيبة للأزرق والأصبهاني طبعا له قصر توسط. إليه تحشرون ابن كثير الصلاة لابن كثير. تعالوا لنعرف سبب نزول هذه الآيات لنتعلم كيف نعلق عليها. ورد حديث في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال البراء كان ناس من أهل الجاهلية إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها ودخلوها من ظهورها من الحيطان. فأنزل الله جل ثناؤه وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وفي رواية أخرى عن البراء قال كانت الأنصار إذا حجت لم تدخل من أبوابها ودخلت من ظهورها. لم تدخل من أبواب البيوت ودخلت من ظهورها من ظهور البيوت. فأنزل الله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. حيث رواه البخاري ومسلم والنسائي. طبعا هم كان عندهم عادة انهم اذا احرموا بحج او بعمرة يغيروا كل شيء، يغيروا الملابس ويغيروا دخول البيت والخروج منه. فكان اذا واحد دخل من باب البيت يقول انه يعني غير الشعائر والشرائع. فانزل الله وليس البر بان تأتي البيوت من ظهورها، ليس هذا هو البر ولكن البر تقوى، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ايه من ابوابها. طبعا كل الناس تسمع ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها وأتوا البيوت من ابوابها. طب افهم سبب نزول هذه الآية. سبب نزول الآية له سبب لابد من فهمه. وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كانت قريش تدعى الحمص وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام، وكانت الانصار وسائر العرب لا يدخلون من الابواب في الاحرام اذا احرموا بحج او عمره، لا يدخلون من الابواب في الاحرام. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الانصاري، فقال يا رسول الله ان قطبة بن عامر رجل فاجر انه خرج معك من الباب. فقال ما حملك على ذلك؟ قال رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت. فقال اني احمسي. قال فان ديني دينك. فانزل الله عز وجل وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها. رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي والواحدي. قال الإمام البغوي رحمه الله كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا يعني بستانا، لم يدخل حائطا ولا دارا ولا بيتا من بابه. فإن كان من أهل المدن نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر دخل وخرج من خلف الخباء والخيمة ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه. يرون ذلك برا إلا أن يكون من الحمص وهم قريش وسموا حمصا لتشددهم في دينهم والحماسة عن الشدة والصلابة. مرة أخرى قال الإمام البغوي رحمه الله كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا يعني بستانا. كان الرجل إذا أحرم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا دارا ولا بيتا من بابه. فإن كان من أهل المدن نقب نقبا في ظهر بيته ربما يقع البيت فإن كان من أهل المدن نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر دخل أو خرج من خلف الخباء أو الخيمة، إذا كان عنده خيمة مثلا يدخل من يرفع الخيمة قماش أو كده، ولا يدخل ويخرج من الباب، ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه، يرون ذلك برا، يعتبر أن ذلك من البر يعني، إلا أن يكون من الحمص وهم قريش، وسموا حمصا لتشددهم في دينهم، وحمص من الحماسة، والحماسة يعني الشدة والصلابة. فنزلت الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس هذا هو البر، ولكن البر تقوى، ولكن البر من التقوى، من التقوى وأتوا البيوت من إيه؟ من أبوابها. أيضا نريد أن نفهم سبب نزول الآيات، فمن من الآيات: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. ورد أيضا في البخاري ومسلم حديث عن سعيد بن جبير قال: خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا عجيبا، فبدر إليه رجل فقال: ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، أو إيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تحدث فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. وفي رواية أخرى: ثكلتك أمك، أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس يقاتلهم على الملك. وطبعا الحديث رواه الترمذي وابو داود والنسائي. ايضا ورد في اسباب نزول هذه الايات من الايات التي معنا في الرب: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. ورد فيها سبب لنزول هذه الآية، فكما ورد في أبي داود والترمذي والنسائي أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض. ورد في سبب نزول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة نص لابد من فهمه لنفهم هذه الآية، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إيه؟ قالوا: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد عز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا في أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. مرة أخرى سبب نزول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، أنزل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا. قال: فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن الضحاك ابن أبي جبيرة رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله، فأصابتهم سنة، سنة يعني جدب وقحط. كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله، فأصابتهم سنة جدب وقحط فأمسكوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة واحسنوا. وعن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة نزلت في النفقة. وفي رواية أخرى وفي صحيح البخاري 5416 هو ترك النفقة في سبيل الله. يبقى نزلت الآية لهذا السبب، أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا. لماذا؟ كما ورد عن الضحاك ومن حديث أخرجه ابن حبان والطبراني في الأوسط، كان في الأنصار يتطبخون ويطعمون ما شاء الله، فأصابتهم سنة يعني جذب وقحط، فأمسكوا، فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا. وأيضا ورد في الطبراني الكبير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، قال كان الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي، فأنزل الله هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا. أيضا ورد في هذا الربع آيات الحج، فلا بد من فهم سبب النزول لنفهم هذه الآية تتكلم عن ماذا. فعن عبد الله بن معقل قال جلست في هذا المسجد إلى كعب بن عجرة فسألت عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال كعب في نزلت وكان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه ليذبحها يعني؟ قال لا، فنزل في هذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو بي أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصوم 3 أيام والصدقة على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاه يذبح شاه. إذن الآية نزلت بسبب واحد، لابد من حلق الإيه، لكن لا يستطيع أن يذبح شاه فنزلت الآية تيسيرا. ولا تحلقوا رؤوسكم، أنت محرم بحج عمرة، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 3 أيام أو صدقة على 6 مساكين أو نسك يذبح شاة. أيضا في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ورد سبب، طبعا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي النسائي. فورد عن عمران بن ملحان قال نزلت آية المتعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، متعة الحج يعني، نزلت في كتاب الله وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. أيضا ورد في وتزودوا فإن خير زاد التقوى حديث عن ابن عباس، ورد في قوله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى، قال كان ناس يحجون بغير زاد فنزلت وتزودوا فإن خير زاد التقوى. والحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والطبري. إذن في ناس كانت تخرج بدون زاد، هو الحج على من؟ الحج على المستطيع، ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع الحج الزاد والراحلة يذهب للحج، والذي لا يستطيع الزاد والراحلة يجلس في بيته ليس عليه حج سقط عنه الحج، لكن يذهب ويتنطع القوافل ويتسول أو يسرق أو ما شابه ذلك ليس هذا من الحج في شيء وليس من أركان الإسلام في شيء. واحد خرج بدون زاد ايام احمد بن حنبل فسأله هل خرجت بزاد؟ قال توكلت على الله. قال قل توكلت على القافلة، معك زاد اخرج، لا تستطيع الزاد ولا الراحلة اجلس في البيت. ولعن الناس حج البيت من استطاع ما استطاع عليه سبيلا. فمن استطاع الزاد والراحلة يذهب الحج ويأخذ معه زاد لا يتنطع ويمن على الله سبحانه وتعالى ويقول نحج فلا يطعمنا ويتسول أو يسرق ويكون مثل سيء للإسلام وللمسلمين. وفي رواية أخرى أيضا وردت في البخاري وفي أبي داود والنسائي كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير ذات التقوى. تزودوا يعني نخرج معك زاد، زاد الجسم، وهناك زاد آخر زاد الروح زاد التقوى. ولو عندك تقوى لسمعت الكلام وأخذت زاد التقوى وأخذت معك زاد الجسد. فأخرج بزاد لا تستطيع الزاد والراحلة ليس عليك حج. يبقى تزودوا زاد الجسد وأيضا زاد الروح، لكن خير زاد التقوى. إذا هناك زاد آخر غير زاد التقوى وهو زاد الجسد فأخرج بزاد. لكن تقول توكلت على الله وأنت متوكل على القافلة، متوكل أنك ستتسول أو تسرق أو تأخذ من هذا أو من ذاك، هذا لا يليق بمسلم. أيضا كان في أسواق في الجاهلية وكانوا يخافوا أن يأثموا بالتجارة في هذه المواسم، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا مانع من العمل في موسم الحج ليس بحرام. الحديث أخرجه البخاري برقم 4519 عن ابن عباس قال كانت عكاظا ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم، تأثموا أن خافوا من الإثم أن يعملوا بالتجارة في مواسم الحج، يعني خافوا من الإثم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل يمكن العمل في موسم الحج، يمكن العمل بالتجارة مثلا ونحن محرمون بحج أو عمرة؟ فنزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، حديث أخرجه البخاري. إذن فتحت الباب وتبتغوا فضلا من ربكم، يعني هذا فضل من ربك سبحانه وتعالى، فاعلم أنه فضل من ربك. والذي يفسره ما وجد في سورة المزمل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فأتى بالسعي على المعاش قبل القتال في سبيل الله. نعم. أيضا وعن أبي أمامة التميمي قال سألت ابن عمر فقلت إن قوم ذو قراء في هذا الوجه، وإن قوم يزعمون أنه لا حد لنا، يعني لا حد لنا ونحن نعمل مع الإيه مع الحج. وناس كثيرة الآن ما زالت للأسف تقول لا هو يذهب للعمل لا يفعله حج ولا يفعله عمر. والله لا، ابن عمر لما سألوه ها إن قوم يزعمون أنه لا حج لنا قال ألستم تلبون، ألستم تطوفون بين الصفا والمروة، ألستم قال بلى. قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه فلم يرد عليه حتى نزل في الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعاه فتلاه عليه حين نزلت فقال أنتم الحجاج. الحديث رواه أبو داود وأحمد. خلاص ماشي يا استاذ. نعم. عن أبي أمامة التميمي قال سألت ابن عمر عن العمل في موسم الحج إن قوم يزعمون أنه لا حج لنا، قال ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون بين الصفا والمروة؟ ألستم؟ ألستم؟ قال بلى. قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه فلم يرد عليه حتى نزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدعاه فتلاه عليه حين نزلت فقال أنتم الحجاج. الحديث رواه أبو داود والطبري وأحمد. إذن يمكن العمل في موسم الحج وتاخد ثواب الحج وثواب الايه العام. الإفاضة من حيث أفاض الناس، الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عائشة قالت كانت قريش تقب بالمزدلفة ويسمون الحمص وسائر العرب تقب بعرفة، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفع منها، فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يعني الناس كلها تفيض منين؟ من عرفة. قريش سموا نفسهم الحمص، الحمص من الحماسة يعني الشدة والصرامة، وتشددوا في الدين وأرادوا أن يفيضوا من المشعر الحرام أو المزدلفة. لماذا؟ لأن عرفات ليست من الحرم، عرفات حل، أما المشعر الحرام أو المزدلفة من الحرم. فقريش سموا نفسهم الحمص أو المتشددون من الحماسة التشدد يعني في الدين، وقالوا نحن أهل حرم فنفيض من حرم، نفيض من مشعر الحرام، والناس أهل حل تفيض من حل فتفيض من عرفات، وأرادوا أن يتميزوا على الناس. فأنزل الله فإذا أفضتوا من عرفات فاذكروا عند المشعر الحرام المزدلفة، ثم قال أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله من الله غفور رحيم. والاستغفار جاء في آيات الحج في موضعين فقط، هذا هو الموضع والموضع الآخر في سورة المائدة بعد أن قال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فقبل أن يقول غفور رحيم قال اعلموا أن الله شديد العقاب. وأول آية في آيات الحج وأتم الحج والعمرة لله انتهت واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب. وهنا المغفرة هنا في ذنب حدث أو في مشكلة حدثت، إن قريش أراد أن تتميز على الناس فالناس تفيض من عرفات وهم يريدون أن يتميزوا على الناس ويفيضون من إيه؟ من المشعر الحرام مخالفة للناس، والناس نك الناس، نحن الحمص، نحن المتشددون او الحماسة والشدة، ونحن اهل حرم فنحرم من حرم ونفض من حرم مش عن حرام، لكن لا نحرم ولا نفض من حل. اهل الحل غير مكة يعني لهم ميقات، دار علي مثلا، يلملم، الجحفة، ذات عرق، لهم ميقات يحرمون منه، ومن تجاوزه عليه دم او يرجع الى الايه الى الميقات. ثم أهل الحل يفيضون من حل من عرفات، عرفات في الحل، لكن أهل الحرم لا نفيض من حل، نفيض من المشعر الحرام من حرم. فعاتبهم الله وقال أفيضوا من حيث أفاض الناس فأنتم كالناس، كل الناس يفيضون، أهل حل أو أهل حرم يفيضون من إيه؟ من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله على هذه الفعلة، أنكم تتفيضون يا قريش أن تتميزوا عن الناس، لا فضل القريشين على غير إلا بالتقوى. أنتم كل الناس تفيضون من عرفات أهل حل وأهل إيه حرم، لأن عرفات للكل وكلكم لآدم سواء أهل حل أو أهل حرم، وشرف أهل الحرم في خدمة الحجيج، يعني إن لم يفعلوا ذلك فليس لهم شرف، شرفهم في خدمة هذا الايه البيت. ولذلك انا يعني معجب بقول خادم الحرمين الشريفين بدل من الملك، هذا شرف عظيم وكبير جدا. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال اضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت هذا من الحمص ما له هاهنا. قال سفيان بن عيينة والأحمص الشديد الشعيق على دينه وكانت قريش تسمى الحمص. فقال شيطان فاستهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون بالمزدلفة ولا يفيضون من عرفات لأن عرفات حل. فلما جاء الإسلام أنزل الله ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. طبعا أنا أريد أن أفهم أن الإسلام منظومة متكاملة وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الصيام وذكر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لأن فساد الناس يأتي من هذا الوجه من أكل أموال الناس بالباطل وعدم اتباع التعاليم والأوامر الشرعية بل يؤدي ذلك إلى الفوضى وإشاعة الفوضى. والإسلام يريد أن تكون الحركة نظيفة وشريفة فلا يدخل بطن الإنسان إلا معركة من أجله ويأخذ كل إنسان حقه فلا يأكل حراما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكان في صيام وعنده تقوى وصل للتقوى لعلكم تتقون أو لعلهم يتقون ثم دخل في الحج فكما حرم عن أشياء كانت مباحة في الصيام كالجماع الحلال في نهار رمضان والأكل الحلال والشراب الحلال في نهار رمضان فمن باب أولى يمتنع عن الحرام. كذلك في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج في محظورات. والذي ينقض الحج الجماع مثلا بل لا رفث لا الجماع ولا دوعي ولا أي شيء في المسائل محظورة مع أنها يأخذ الرجل رواتها ويأخذ عليها أجر في غير ذلك هي عليها أجر. فيعني منعك من أشياء هي مباحة بل ربما تأخذ عليها أجر في غير هذا الموسم. وكما منع الرفث في نهار رمضان وأحل بالليل وأحل لكم الليل فصيام الرفث لنسائكم منعوا أيضا في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا كان الرفث مسموح به والجدال مسموح به في غير الحج فالفسوق غير مسموح به لا في الحج ولا في غيره فلماذا جاء وسط المنهيات؟ يعني كأنه يقول إذا كنت يعني تعمل فسوق في غير الحج فيا أخي في الحج عيب يعني امتنع. وجاء لا رفث ولا فسوق ولا جدال بالرفع على النفي ولكن بالنصب على انها لا نفي للجنس مبالغه في النفي او زياده المبنى زياده المعنى لحمزه مثلا فلا رفث بماده التبرئه. اذا مبالغه في النفي والنهي على عدم فعل هذه الامور. واذا كانت مباحه في غير الحج فحرم عليك في الحج بل هناك محظورات ايضا في الحج حرم عليكم صيد البري ما ضد الحرمه بل ومن قتل مثلا صيد بر وهو محرم حد عليه عقوبة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هجم بلغ الكعبة وهكذا. يعني فإذا منعك من حاجات أصلا مباحة في غير الحج فمن باب أولى يمنعك أو أنت المفروض تمتنع عن أمور محرمة أصلا. يعني وهذا من باب تربية النفس تربية الايه تربية النفس يربيك على اذا كان منعك من الحلال فمن باب اولى تمتنع عن الحرام. بعد ايات الصيام وبعد اكل اموال الناس بالباطل دخل في مسائل الصيام. واذا كان لحد ربع ليس البر مما ننسخ كلام عن تحويل القبلة وكان في شعبان، فليس ربع ليس البر في شهر رمضان، وبعده يتكلم عن الحج، وفي الحج عشر معلومات اللي هي المقادير الزمنية للحج شوال وذي القعدة وعشر أمم ذي الحجة، فكان الآيات تسلمك من شعبان إلى رمضان إلى شوال إلى ذي القعدة إلى ذي الحج، فالآيات منطقية. وبعد ما بين سبحانه وتعالى أحكام الصيام وأباح للمؤمنين الاستمتاع بالطعام والشراب والنكاح في ليالي رمضان، عقبه بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل بغير حق. ولما كان حديث الصيام يتصل برؤية الهلال فيحرك في النفس خاطر السؤال عن الأهلة، جاءت الآيات تبين هذه المسألة أن الأهلة مواقيت لعبادة الناس في الصيام وفي سائر العبادات أيضا في مواقيت الحج. وهذا يبين أن أبجديات الإسلام النظام والنظافة، وكل الصلاة كتابة موقوتة، الحج أشهر معلومات، يعني يمكن أن تهل بالحج مثلا من رمضان. إذن أبجديات الإسلام النظام والنظافة، فلماذا لا نجد النظام والنظافة في بيوتنا وفي شوارعنا وفي مساجدنا وفي أنفسنا؟ مسائل يعني خطيرة ولابد من فهمها. روي أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا زال ينقص حتى يعود كما بدأ؟ فنزلت الآية يسألونك على الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وطبعا في كلام عظيم، يعني في حاجة اسمها الأسلوب الحكيم، وهذا من البديع. أسلوب الحكيم أنت تسأل عن شيء فيجيبك عما يفيدك فقط. هم يسألونك على الأهل الهلال لما يبدو صغيرا ثم يزداد حتى تكامل نوره، فصرفهم الله إلى بيان الحكمة من الأهل، يعني خذ ما يفيدك من المسألة. يعني كأنه يريد أن يقول كان الأولى أن تسألوا عن حكمة خلق الأهلة لا عن سبب تزايد الأهلة في أول الشهر وتنقصها في آخر حتى كالعرجون القديم مثلا. هذا اسم في البلاغة الأسلوب الحكيم، أنت تسأل عن الأهلة، لم يقل تعريف الأهلة وأنواع الأهلة والحكمة من الأهلة، لا، ما يفيدك منها ماذا؟ مواقيت للناس والحج، يكفي هذا. اسم الأسلوب الحكيم في البديع، اسمه أسلوب الإيه؟ الحكيم. طبعا بعد أن قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل بعضكم أموال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله سبحانه وتعالى، وتدوا بقى للحكام تدفعوا للحكام مثلا رشوة أو لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ليعينوكم على أخذ طائفة من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون ذلك، وأنتم تعلمون أنكم تأكلون حرام. بعدها يتكلم على يسألك على الأهلة لما يبدو دقيقا ثم عود. المسألة هو يوجهك لأوقات العبادة ومعالم تعرف بها مواعيد الصوم والحج والزكاة، ينبهك ان في حاجة اسمها عبادة عبودية، في حاجة اسمها رب وعاب، واذا انت اعتدت على هذا العاب في رب لهذا العاب، فانت ضحكت على هذا العاب لن تضحك على رب العاب، انت ضحكت على الناس لن تضحك على رب الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم يتطرق إلى مسألة في الحج، كانوا يهلون مسألة بقى الأنصار كانوا إذا أحرم رجل منهم في الجاهلية لم يدخل بيتا من بابه، بل كان يدخل من نقب في ظهر البيت أو يتخذ سلما يصعد فيه فينزل، يعني ويعتبرون هذا من البر. فقال الله ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر تقوى، وأتوا البيوت من إيه؟ من أبوابها. Thank you. فينزل. وليس البر بأن تأتي بيوت مظهرها، ولكن البر من اتقى، البر تقوى، البر تقوى. بعدها يتكلم على وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلكم ولا تعتادوا، أو فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى جزاء العدوان عدوان من قبيل المشاكلة. يعني انت اعتدت علي وانا معتدي، ليس هذا اعتداء بل هو من قبيل المشاكلة، اتفاق في اللفظ لكن اختلاف في المعنى، من باب وجزاء سيئة سيئة، ظلمني فلان فظلمته، أجزيته بظلمه، أنا جزيته بظلمه، ليس هذا ظلم مني، البادي أظلم، لكن هذا من باب المشاكلة. الملاحظ في مسائل القتال، لا يذكر في القرآن لفظ القتال أو الجهاد إلا ومقرون به في سبيل الله، دي دلالة واضحة على أن الغاية من القتال ليست القتال، بل الغاية من القتال غاية شريفة نبيلة، هي علاء كلمة الله، لا السيطرة، لا المغنم، لا الاستعلاء في الأرض، لا غايات دنيئة. قاتل ليقال، وقد قيل قاتل يقال شجاع، قاتل يقال جريء، إن قاتل لتكون كلمة الله العليا، يعني هذا قاتل حمية، مسائل خطيرة جدا. وذلك أول ما يحاسب قال القرآن والعالم والشهيد، ماذا فعلت؟ قتلت ليقال؟ تعلمت ليقال؟ وقد قيل ثم يؤمر فيصعب أن يوجيه في النار. رؤيا أن رجلا من المسلمين حمل على جيش الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس سبحان الله، ألقى بيديه إلى التنكة، فقال أبو أيوب الأنصاري: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار حين عز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقلنا لو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فنزلت أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التنكة وأحسنوا. فكانت التنكة الإقامة على الأموال وأصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى استشهد ودفن بأرض الروم. مناسبة وأتموا الحج والعمرة لله، إن ربنا لما ذكر الصيام عقب بذكر أحكام الحج، يعني شهور الحج تأتي مباشرة بعد شهر الصيام، يعني رمضان شهر رمضان الذي أنزل في القرآن كتب عليكم الصيام شهر رمضان، بعدها الحج أشهر معلومات، وشوال ذو القعدة العشر أم ذو الحج الميقات الزماني للحج، كما أن في ميقات مكاني لا تتجاوزه، في ميقات زماني أيضا لا تتجاوزه. ويذكر آيات القتال، ما للقتال وما للحج؟ لا، ده كلام كبير، أن في أشهر حرم محرم فيها القتال، ذو القعدة سميت ذو القعدة، أو ذو القعدة للقعود على القتال، وذو الحجة للحج يحرم فيها القتال أيضا، والمحرم يحرم فيه القتال، يأمن الذي يذهب للحج ذهابا وإيابا. ورجب ربنا جعل الأشهر 12 شهرا، إن عدة أشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهذا الكلام ليس جديد في الإسلام، بل يوم خلق السماوات والأرض مقرر على اليهود والنصارى. فأعجب أن اليهود والنصارى في البوسنة وفي الهرسك وفي غيره يقاتلون في الأشهر الحرم ويعتدون الأشهر الحرم، هذا حرام، لأن ربنا حرم هذه الأشهر يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم يوم خلق السماوات والأرض، ليس كذلك في الإسلام. فعلاقة القتال بالحج، يأمن الحج من ناحية، من ناحية تانية هي أشهر حرم، والأشهر حرم يحرم فيها القتال، فلا يتعرض أحد بالقتال في الأشهر الحرم، ولا سيما إذا كان في إحرام حج، يعني كيف تعتاد عليه وهو في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام بالحج أو عمرة ومحرم بحج وعمرة وفي سبيل الله، يعني مسألة خطيرة جدا. فالعلاقة واضح. وطبعا فإن حصرتم فما استيسر من الهادي، معروف طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الإيه العمرة وصدقه المشركون ومنعوه، هم الذين كفروا وصدقوا عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أسلموا سرا، فلو دخلتم في حرب أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة غير علم. وطبعا معلوم ما حدث من الإحصار، أنهم لما عملوا صلح حديبية قالوا الرسول يرجع هذا العام ويأتي في عام قادم. وطبعا كانوا في ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، وأرادت الصحابة أن تؤدي العمرة، وطبعا مكثوا في مكان اسمه الحديبية، ورفضت قريش دخول مكة، ثم المفاوضات بين الطرفين، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إلى المدينة دون أن يعتمر ليأتي في العام التالي، وغضب المسلمون وظهر منهم ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب الرسول لذلك ودخل على أم المؤمنين أم سلمة وقال لها: هلك الناس يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا. بدوا يسمعوا الكلام. وهنا طبعا تظهر مهمة الزوجة الحكيمة، وأن المرأة ممكن يكون لها دور، ويكون لها دور بارز جدا، ربما يكون المرأة تكون أفقه من الرجال، ولم يقل الله كل من الرجال، بل قال من الرجال. فلما قال هلك الناس يا أم سلمة أمرتم فلن نمتثلوا، حكمة أم سلمة تقول: يا رسول الله، ها وسكن ورحمة. أم سلمة الزوجة عموما لتسكنوا إليها وأجعل بينكم مودة ورحمة، قل: يا رسول الله اعذرهم، يا رسول الله قد كانت نفوسهم مشتاقة لأن يدخلوا البيت الحرام محلقين ومخصرين، وحرموا منها على بعد أميال منها كم ميل بينهم وبين مكة في الحديبية على مرمى البصر، يبقى بينهم بين الكعبة مرمى البصر، ويرجعوا بدون أن يعني يطوفوا بالبيت، شق ذلك عليهم. أعذرهم يا رسول الله، كانت نفوسهم مشتاقة لأن يدخلوا البيت الحرام محلقين ومقصرين وحرموا منها وهم على بعد أميال منها. يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحدا، فإن رأوك فعلت، علم أن ذلك عزيمة. وأخذ صلى الله عليه وسلم بنصيحة أم سلمة وصنع ما أمر الله به، وطبعا نحر وزعل الحلاق حلق، وفعل الصحابة ما فعل صلى الله عليه وسلم، وانتهت المسألة. إذن أنقذت أم سلمة هلاك المسلمين، كان ممكن الناس يهلكوا كما قال صلى الله عليه وسلم. فحكمة الايه المرأة تتجلى هنا، وممكن تكون افضل من الرجال احيانا. مرات الحرس بن عوف اوقفت بحر الدم بين العرب بين عفش وزبان، وكانت الحرب 40 عاما، فزوجها اراد ان يقبلها، قالت له: اتفرغ للنساء والعرب يقتتلون؟ قال لها: يعني اروح احارب؟ قالت: لا، انسى، فاوقف بحر الدم وتحمل الديات، ثم تعالى فلن يفوتك مني شيء. أن نريد أن نتزوج رجلا يعني أتباهى به، رجل في رجولة، رجولة شيء والذكورة شيء آخر. لا أريد أن نتزوج ذكرا، لا، نريد أن نتزوج رجلا. رجولة يعني موقف، اعمل عمل فيه رجولة، فيه بطولة، عمل يليق برجل يتزوج واحدة مثلي. فذهب وأوقف الحرب، وأصلح بين العرب، الحرب بقى لها 40 سنة وتحمل الديات. فلما جاء إليها قالت له: يعني الآن؟ قال ابن سنان: لو كانت البنات مثل هذه. فنحن أهملنا للأسف جانب المرأة، وتركناها للشياطين، من شياطين الإنس يلعبون بها ويفعلون بها الأفعيل. لو فهمنا أن المرأة لها مؤهلات، لو المرأة أحسنت استخدام مؤهلاتها، أصبحت قوة عظيمة جدا. والنساء شقاق الرجال، نحن لا نكره المرأة، لكن النساء شقاق الرجال. والليل إذا يغشى والنهار إذا يتجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فشتان بين الليل والنهار، شتان بين المرأة والرجل. الليل يكمل النهار، المرأة تكمل الرجل. لا يمكن للرجل أن يستغنى عن المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تستغنى عن الرجل. فلو فهمنا هذه المسألة وفهمنا مؤهلات المرأة وأحسننا استخدام هذه المؤهلات، تكون بهذا أفضل من الرجال. والرجولة موقف، الرجولة يعني لا أتكلم عن ذكورة، الرجولة شيء والذكورة شيء آخر. طبعا الآيات جميلة وعظيمة. فمثلا عندما تقول مثلا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم أي منعتم فما استيسر من الهدي ولا تعنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأس فيه محظورات في الإحرام ممنوع ممنوع تحرق الرأس مثلا ها فإذا كان لابد يبقى عليك فدية تدفع الفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم حدث أمان في فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي يبقى عليك هدي يبقى في حاجة اسمها تمتع حاجة اسمها قران حاجة اسمها إفراد إفراد بحج أو عمرة أو قران الحج مع العمرة بحرام واحد وسعي واحد وطواف واحد وميقات واحد يبقى عليك هدي ها وكذلك المتمتع يعني يذهب مثلا في شوال فيهل بحج وعمرة ويعمل العمرة ويتمتع ف وعند مثلا يوم 8 ذي الحجة يبدأ يهل بالحج فتمتع بين العمرة والحج فعليه ايه عليه هدي او صيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجع ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام لكن من تزوج امرأة من مكة اصبح من مكة ليس عليه هدي وليس عليه صيام وهذه دعوة للزواج من المكيات وايضا او اذا كان من اهل مكة وكما قيل بلدك فينا جحا اللي فيها زوج فعلا اهو شرع اهو فاذا زوجت واحده من مكه اصبحت ايه من اهل البلد ليس عليك هدي وليس عليك صيام نعم طبعا كان في تجاره وهكذا فكانوا يتحرجون انهم ياثموا بالتجاره او بالعمل في موسم الحج فنزل الايات ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وأتزودوا فإن خير الزاد التقوى والآيات يعني عظيمة جدا ولا تحتاج إلى تفصيل لكن نريد أن نأخذ منها ما يهمنا من بلاغات أو من إبداعات أولا ثم نجمل الإيه الكلام يعني ما معنى حتى يبلغ الهدي محله لكن عن ذبحه في مكان الإحصار فإن أحصرتم أي منعتم مثل ما حدث في الحديبية او مثلا تأشيرة مضروبة او حدث مثلا في اسد او في عدو لم تكمل مسيرة الحج والعمرة حدث احصار فايه يبلغ الهدي محلة يعني كناعة عن ذبح في مكان الاحصار كما حدث في الحديبية طيب فمن كان منكم مريضة فيها بلاغة يجاز بالحذف معنى الكلام يعني من كان مريضا في حلق او به اذى من رأسه في حلق فعليه فدية طيب فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم اذا التفات من الغائب الى المخاطب للالتفات اسمه هذه محسنات بديعيه و7 اذا رجعتم الى بلادكم ها فمن تمتع بالعمره في الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد غيبه فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم التفات من الغائب الى المخاطب وهذا يعتبر من المحسنات البدعية أيضا إبداع ثم يقول تلك 10 كاملة ده إجمال بعد التفصيل هذا من باب اسمه الإطناب لماذا الإطناب؟ ما فائدة الإطناب؟ زيادة التأكيد المبالغة في المحافظة على صيام 10 أيام كاملة المبالغة في عدم التهاون بهذه 10 أيام أو تنقيص العدد 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة إن لم تصم 3 في الحج تبقى عندما ترجع تصوم 10 لماذا قال كاملة؟ ها؟ تأكيد؟ نعم لكن هناك معنى آخر وهو أن الواو في اللغة تأتي بمعنى أو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أصلها مثنى أو ثلاث أو رباع وليس كما فهم الشيعة مثنى وثلاثة واربعة يبقى 2 و3 و4 يبقى 2 و3 5 و4 9 تبقى فصمتك 9 لا هذا خطأ الكلام اللي هو بمعنى او مثنى او ثلاث او رباع فهنا حتى لا تفهم 3 أيام في الحج او 7 اذا رجعتم قال لا تلك 10 كاملة اذا الواو هنا بمعنى الواو الاضافة وليس بمعنى الايه او هذه او تلك ثم يقول واتقوا الله واعلموا ان الله ها شد العقاب ده لماذا إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة. اتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب. لماذا؟ ويظهر اسم الجليل ومرتان، لأنك يا حاج أنت يعني أصبحت الآن يعني ها كملت الأركان، يعني الذي حاج أكيد صلى وصام و و و، فلابد من الإيه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دي صيغة نفي، والحقيقة ان هي نهي، يعني معناتها فلا يرفث ولا يفسق، يعني خبرية لفظا انشاء معنى زي لا ريب فيه، اي لا ترتابوا فيه، من دخل قناة امينة يعني امنوا من دخل البيت الحرام، الطيبات والطيبين، خبرية لفظا انشاء معنى يا طيب ابحث عن طيبة، يبقى معنى الكلام لا يرفث ولا يفسق هو ابلغ من النهي الصريح، لانه يفيد ان هذا الامر مما لا ينبغي ان يقع اصلا، لا ينبغي ان يحدث اصلا الفسوق او الرفث، او فانه من ما كان منكرا مستقبحا في نفسه ففي اشهر الحج اقبح واشنع، اذا كنت تفسق في غير الحج هنا اقبح واشنع، فعيب تفسق هنا، والاتيان بصيغه الخبر وربط النهي مبالغه واضحه، خبريه لفظا انشاء معنى مثل لا ريب فيه اي لا ترتبوا فيه. فاذكروا الله كذكركم اباءكم، ده تشبيه تمثيلي، تشبيه ايه؟ تمثيلي مرسلا مجملا. وهنا جمال في ان في الحد فاذكروا عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم ولم يخل كثيرا، لكن فاذا قضيتم مناسككم انتهت مناسك فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا، اي بل اشد ذكرا، يعني كثره الذكر وأشد الذكر بعد المناسك. لماذا؟ هل نضحت فيك المناسك؟ هل أثر فيك الحج؟ أثرت فيك العمرة؟ أم كأنك أبو زيد ما غزيت؟ يعني صوتك يا مولانا. المايك سقط.